بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الوصايا الغالية، تلك الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه، تلك الوصايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، مما يدل على عظيم مكانتها وعلى رفع قدرها وشأنها، تلك الوصايا الغالية التي وصى بها لقمان ابنه. وكما سبق، كانت الوصية الأولى الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم كانت الوصية الثانية وهي الإحسان إلى الوالدين. وكما سبق في المرة الأخيرة، فإن الإحسان إلى الوالدين قد جاء الدليل عليه من القرآن والسنة بكثرة، واقترنت هذه القضية، قضية الأمر بالإحسان إلى الوالدين، بقضية التوحيد لله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن وفي السنة، مما يدل على عظيم وأهمية هذه القضية، قضية الإحسان إلى الوالدين. وكما في وصايا لقمان هنا قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكما سبق كذلك، وتكلمنا أن حديثنا ينقسم أو يدور على ثلاثة محاور: الأول مكانة الوالدين، الثاني الكلام عن عقوق الوالدين وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة، الثالث بر الوالدين وطرائق تحصيله. وسبق الكلام عن مكانة الوالدين، وكيف أن للوالدين عند الله عز وجل مكانة عظيمة، وهذا معناه أنه ينبغي أن يكون لك أو منك أنت لهم المكانة العظيمة. فإذا جعل الله عز وجل لهما المكانة العظيمة وهو الغني الحميد، فكيف بك أنت الذي كنت من سعيهما وكنت من جهدهما، وجعل الله لهما عليك من الفضل ما جعل، فكيف تكون هذه المكانة في قلبك أنت؟ ولذا لما كان من الواجب أن تكون مكانة الأبوين هي أعلى مكانة في قلب العبد، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما سأله: من أحق الناس ببري؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فالأبوان مقدمان على سائر الناس، مقدمان على الولد، مقدمان على الزوجة، مقدمان على المال، مقدمان على الجاه، مقدمان على كل شيء. تقديم الأبوين في المكانة والفضل واجب شرعي، ليس أمرا مستحبا ولا مرغبا فيه من باب الاستحباب ونحوه، إنما هو فرض شرعي. ولذا كان عقوق الوالدين إثم وحرام، بل ومن الكبائر العظمى. أي نعم. ولذا فإننا إذا تحدثنا اليوم عن عقوق الوالدين، نتحدث ونبدأ بما بدأنا به كذلك في الكلام عن مكانة الوالدين والإحسان إلى الوالدين. فكما أن الله عز وجل قارن بين قضية الإحسان إلى الوالدين بأعظم قضية، وهي قضية توحيده سبحانه وتعالى، كذلك قارن الله عز وجل بين أعظم جريمة وهي الشرك وأعظم جريمة بعدها وهي عقوق الوالدين، كما قارن في البر بين التوحيد والبر والإحسان إلى الوالدين، قارن كذلك في أمر الشرك والتحذير من الشرك بينه وبين عقوق الوالدين. إذن فقضية عقوق الوالدين قضية خطيرة، تأتي كذلك في التحذير منها بعد قضية الشرك، كما أيضا تقدم في التنبيه على قضية البر. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكبائر، أي هل أعرفكم الكبائر؟ قال الكبائر ثم ذكر، قال الإشراك بالله، وهذا معهود في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدأ بذكر الكبائر بدأ به الشرك. قال الإشراك بالله ثم قال وعقوق الوالدين، وذكر بعدها جملة من الكبائر. فجاء عقوق الوالدين بعد الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين جاء من العق، والعق في لغة العرب القطع والشق، ولذا سميت العقيقة عقيقة لأنه يقطع ويذبح، ولذلك سمي العقوق عقوقا لأن العاق يقطع ما يجب للوالدين، يقطع الصلة الواجبة للوالدين بأن يسبب فيها القطع وأن يسبب فيها الشق، فكأنه شق عصا طاعة الوالدين، ولذلك سمي عقوقا. فإن الذي يعصي الوالدين يشق عصا طاعتهما، ولذلك سمي ذلك عقوقا. ولقد عرف العلماء معنى العقوق على تفصيل، فقالوا العقوق أو ضبط الكلام عن العقوق وجوب طاعة الوالدين، أي ليبتعد عن العقوق، وجوب طاعة الوالدين في المباحات فعلا وتركا، واستحبابها في المندوبات وفروض الكفاية. انتبه إلى هذا التعريف، وجوب طاعتهما في المباحات، إن أمر الوالدان بشيء من المباحات وجبت طاعتهما، والمباح عباد الله ليس هو الواجب وليس هو المستحب، بل هو أدنى من ذلك، ومع ذلك فبر الوالدين الذي هو ضد العقوق وجوب طاعتهما في المباحات تركا وفعلا، أي إن قالوا لك افعل لا تفعل من المباحات وجب عليك طاعتهما. قال واستحبابها في المندوبات، استحباب طاعة الوالدين في المندوبات أي في المستحبات، كأن يأمرك الوالدان بحفظ القرآن مثلا فهذا من المستحب فيستحب لك طاعتهما، أما في المباحات فيجب عليك الطاعة، كذلك يستحب لك في فروض الكفايات، فإن قال لك اذهب اشهد جنازة إنسان في أمر فيه فرض كفاية عليهما فإنه يستحب لك ذلك أو يجب حسب الموضع. ولذا عباد الله فإن العقوق يبدأ من حد ربما كثير من الناس يزدريه ويستقله ويقول هذا هو الحد الأدنى، إذن كلنا هالكون. نسأل الله العفو والعافية. بالفعل إننا لو نظرنا إلى هذا التعريف لوجدنا أنه يجب طاعة الوالدين في المباحات فعلا وتركا، كل ما يأمرني به في المباحات يجب علي أن أقوم به. ولذا فإن عقوق الوالدين يبدأ من الشيء اليسير، يبدأ من الشيء اليسير. قال الله عز وجل مبينا لنا ذلك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيبدأ العقوق من قولك للوالدين أف، وهذا يكون عند التأفف من شيء من غير إظهاره بكلام، كأن يقول لك الوالد ناولني شيئا أو افعل لي شيئا تقول، ونحو ذلك كما يفعل الواحد منا أحيانا يوم يتضجر ويفعل الشيء. قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، فضلا عما بعد ذلك. ثم قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما يبلغن عندك الكبر، لقد جاء دورك أنت. كنا ونحن نتكلم بالأمس نتكلم عن دورهما جهتك أنت أكثر في تربيتك وتغذيتك والقيام على أمرك وشؤونك، وهم أقوياء وأنت ضعيف، فأنت في صغرك ضعيف لا تملك شيئا، لا تملك قوة ولا قدرة في مرحلة الطفولة، لا تملك مالا ولا حولا في مرحلة الصبا، وكل ذلك هم يقومون به ويفعلونه لك، فهم في هذا عندهم القدرة ربما وعندهم القوة أن يفعلوا لك ذلك. والآن قد جاء دورك، الآن قد جاء دورك، أنت الآن كبرت وصرت رجلا وصرت تملك وتقدر وصرت قويا، وهم صاروا إلى ضعف وحاجة، صاروا إلى ضعف في القوة والهيئة والعافية والصحة، صاروا في حاجة ربما إلى المال والعون منك ونحو ذلك. فانعكس الأمر، فكيف سيكون حالك؟ الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل ستؤدي الإحسان كما أحسن إليك؟ هل ستقوم بالواجب كما قام هما لك؟ أقول لك ابتداء لن تستطيع مهما فعلت، ولو ظللت عمرك كله رأسك تحت قدمي والديك لن تؤدي لهما شيئا من حقهما. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لن يستطيع أحد أن يوفي الوالدين حقهما إلا أن يجدهما رقيقا فيعتقهما ثم يحسن إليهما. إذا جاء دورك أنت فهما قد دخلا إلى الضعف والكبر وأنت في القوة والصحة، فهل ستجازيهم بالإحسان كما أحسنوا إليك أم ستجازيهم بالعقوق والعصيان؟ نسأل الله العفو والعافية. لقد جعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شيئا مخفيا عن الناس وأخفاه عن الناس، لكنه جعل له أمارات وعلامات، وهذه الأمارات والعلامات هي إنذار بقرب الساعة ويوم القيامة. ولقد جعل الله من هذه العلامات، ومعلوم أن علامات الساعة دائما تكون حول أمور خطيرة، ولقد جعل الله من علامات الساعة ظهور عقوق الوالدين. إن عقوق الوالدين من علامات الساعة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة وعن أماراتها، فذكر فيما ذكر، قال: وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها، أي تلد المرأة سيدة عليها. هناك تفاسير، من هذه التفاسير أن المرأة تلد البنت، فتصير هذه البنت في يوم من الأيام تعامل أمها كالسيدة للأمة، وهذا شيء مشاهد، نسأل الله العفو والعافية. فالأم في البيت تغسل وتكنس وتطعم وتفعل وتفعل، والبنات في البيوت لا يفعلن شيئا، فصارت الخادمة هي الأم وصارت السيدة هي البنت. أن تلد الأمة ربتها. إذن فالعقوق أمر خطير، هو من علامات الساعة كما ذكرنا، وصور العقوق كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. تبدأ كما ذكرنا من التأفف والتدجر من أوامر الوالدين. أول درجات العقوق أن يتأفف وأن يتدجر من أوامر الوالدين. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومن علامات العقوق كذلك شتم الوالدين أو سبهما، وهذا شيء يفعله بعض الناس والعياذ بالله، يشتمون آباءهم، يسبون آباءهم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه، إن من الكبائر شتم الرجل والديه. فقال الناس: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل أباه؟ أي نعم، إن العرب يتساءلون ويستنكرون، يقولون: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل أباه؟ وفي حد بيشتم أبوه؟ لأنهم ما كان ذلك فيهم، حتى في الجاهلية، حتى في زمان الجاهلية لم يكن في العرب من يشتم أباه أبدا، لأنهم كانوا يجلون الآباء جدا حتى في الجاهلية. فقالوا: هل يشتم الرجل أباه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم، قال: هو أن يشتم الرجل الرجل فيشتم الرجل أباه، هو أن يشتم الرجل الرجل. الواحد منكم يشتم غيره، يشتم غيره، يشتم أبا غيره، فيشتم هذا الغير أبا الشاتم، فيكون هذا الشاتم قد جر الشتم على والديه. انظر، هذا شتم الوالدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بعض الناس ربما يظن أن شتم الوالدين أن يشتمهما هو بنفسه، هذا فجور، هذا كفران، والعياذ بالله. شتم الرجل عند العرب في الجاهلية هو أن يشتم الرجل أباه، أن يشتم أبا غيره فيسب هذا الغير أباه، يقول له يا ابن كذا، يوم الغير يشتمه. انظروا يا عباد الله، كم من الناس يعق أبويه ويجر عليهما السب واللعن وهو يظن أنه لا يفعل شيئا ولو من باب المزاح، بل وصل الأمر ربما إلى أن البعض يعود أولاده على ذلك، يقول لابنه أنا أسمع ذلك والله أحيانا من بعض الناس وفكرها حاجة حلوة، تعال هنا ولا ابن الكلب، انظر هذا الولد سيتعود على أن يشتم غيره كذلك فيشتم غيره أباه فيجلب السب لأبيه، وهذا من العقوق. ثم كيف بالذين يسبون آباءهم سبا مباشرا، والعياذ بالله. إن من العقوق أن تقول لأباك كلمة تحزنه ولو كانت من الكلام المباح. أي نعم يا عباد الله، لو قلت لأبيك كلمة مباحة لكنها تحزنه فهذا من العقوق. كالذين يقولون لبعض لآبائهم يا عم، مثلا يقول له يا عم مش عارف كذا، وأحيانا يقول له يا عم الحاج مش عارفين، مستكبر أن يقول له يا أبي، فيقول له يا عم الحاج. انظر، هذا عقوق، هذا عقوق للوالدين. أو كالذين يقولون لأمهاتهم أنت أنت، هذا عقوق للوالدين، هذا يغضب الله عز وجل. فكيف بالذين يشتمون الآباء والأمهات، والعياذ بالله. كيف بالذين يقولون لهم الكلام القبيح، انت ما بتفهمش، انت ما بتفهميش، انت ما انتش عارف حاجة. كثيرا ما تسمع هذا ويكلم أباه أو يكلم أمه، يقول له اسكت انت ما انتش عارف حاجة، انت بتفهمش، انت ما كذا. هذا من أشد العقوق، إذا قلت له كلمة مباحة لكنها تحزنه فهذا من العقوق، فكيف إذا قلت له مثل هذا الكلام؟ ولذا فإن هذا يعد من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. ومن عقوق الوالدين أو من صور عقوق الوالدين إدخال المنكرات إلى بيتهما، إدخال المنكرات إلى بيتهما، هذا من العقوق. إنك تدخل البيت شيء منكر هم يكرهونه، زي اللي يحط على الكمبيوتر بتاعه أغاني وأبوه وأمه يكرهون ذلك، هذا من عقوق الوالدين. زي اللي يجيب أي حاجة هم يرفضوها. والله يا إخوانا، يعد العلماء كل ما يحزن الوالدين ولو كان مباح. أقول لكم على سبيل المثال، لو اشتريت انت بنطلون ولا قميص أبوك وأمك مش عايزينه ودخلته البيت وهم الاثنين كارهينه، هذا من عقوق الوالدين. أي والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. هو هيسأل يوم القيامة، سيسأله الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أدخلت أنت بيته ما لا يرضى سأله الله عن ذلك، فكيف بالذين يدخلون بيوت آبائهم المحرمات لا المباحات التي لا يرضاها الآباء، لا، بل كيف بالذين يدخلون المحرمات إلى بيوت الآباء؟ فهذا من العقوق الذي سيحاسبك الله عليه، وسترى وتسمع عاقبة العقوق للوالدين. من صور عقوق الوالدين أنا أذكر بعض الصور المنتشرة وأركز على بعض الصور في أوساط الطيبين، لا أذكر الصور الموجودة في أوساط الفاجرين المجرمين. وإلا نسمع في بعض أوساط الفجرة من يضربون آباءهم، ومن والعياذ بالله يضربون أمهاتهم، ولربما طردوا الآباء والأبناء والآباء والأمهات من البيوت، نعوذ بالله من ذلك. إننا نذكر صورا من العقوق هي من الكبائر موجودة في الطيبين. من صور العقوق هذه كذلك إيثار الزوجة على الأبوين، إيثار الزوجة على الأبوين، أي أن يقدم أمر زوجته على أمر والديه. فهذا من العقوق. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس ببري، قال زوجتك أو قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فمن العقوق تقديم الزوجة على الآباء، ونعني بذلك تقديمها فيما لا يحل، وإلا حتى لا تختلط الأمور. فهناك حقوق لكل فريق، لا يجوز أن يخلط بين هذا الحق على هذا، ولا يطغى هذا على هذا. لكن لا يؤثر زوجة ولا ولدا أبدا على والدين. ولقد رأيتم وسمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فرج الله عز وجل عنه كربه بسبب بره لوالديه وتقديمه لأبويه على زوجته وولده، وهم جياع، يوم أن رجع ليلا ووجد أبواه قد نام قبل العشاء، فادخر لهما عشاءهما وامتنع عن إعطائه لزوجته والصبيان. فهذه بعض صور العقوق كما ذكرنا التي توجد في أوساط الطيبين، ولم أذكر صور العقوق في أوساط الفاجرين تنزيها لأسماعكم وقلوبكم عنها. فأنا أحسبكم والحمد لله لستم من هؤلاء الذين يضربون الآباء ويشتمونهم ويسبونهم. أما عاقبة العقوق نسأل الله العفو والعافية. فعاقبة العقوق عاقبة العقوق مظلمة، عاقبة العقوق مؤلمة، عاقبة العقوق في الدنيا وفي الآخرة. إن عقوقك لوالديك ستعاقب عليه مرتين، تعاقب عليه في الدنيا وتعاقب عليه في الآخرة. كثير من الذنوب، بل أكثر الذنوب، يعاقب عليها العبد في الآخرة، ولربما يغفر الله له. أما العقوق فعقوبته معجلة في الدنيا ثم الآخرة. أي نعم، وذلك لأن غضب الأبوين وسخط الأبوين نتيجة عقوقك لهما يسخط الرب ويغضب الرب سبحانه وتعالى. إن أباك إذا غضب منك اعلم أن الله غضب عند ذلك عليك. إن أمك إذا غضبت عليك اعلم أن الله غضب عليك عند ذلك. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضا الرب من رضا الوالدين، رضا الرب من رضا الوالدين وسخطه من سخطهما. انظر، إذا غضب أبي علي في أمر فالله يغضب لغضبه علي. أي نعم. ولذا فإن رضي عنك الأب رضي الله عليك ورضي الله عنك. وعاقبة العقوق كما ذكرنا شديدة مؤلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، أي الظلم والعقوق. الذي يعق والديه لا بد أن يعاقب بذلك في الدنيا ثم يعاقب بذلك في الآخرة. ومن ما يصيبك من جراء عقوق الوالدين أنهما لو دعا عليك لاستجاب الله دعوتهما ولو كان ذلك بما يضرك. لو دعا عليك الوالدان ولو بشيء يضرك استجاب الله لدعائهما. فدعوة الوالدان، دعوة الوالدين لا سيما إن ظلمتهما، مستجابة وفورية الاستجابة في الغالب. والأدلة على ذلك كثيرة. انظر إلى هذا الحديث الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر لنا فيه عاقبة عقوق الوالدين، وأن الوالدين لو دعا عليك استجاب الله لدعائهما ولو بالضرر فيك إن أنت عصيتهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أي في الصغر، عيسى بن مريم وصاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا العابد. انظر، انظر يا أيها العابد، انظر يا أيها المعتكف، انظر يا أيها المسلم، انظر يا من تحفظ القرآن، انظر يا من تصلي، يا من تقيم، وتظن أن ربما أعمالك هذه تغني عنك في عقوقك لوالديك. لا والله، إن عقوقك لوالديك ربما يضيع عليك عملك هذا كله كما سترى. هذا عبد عابد، يعني ليس له عمل إلا العبادة، وهذا شيء كان منتشرا في بني إسرائيل في من كانوا قبلنا. العباد الذين كانوا يعكفون على صوامع ويتفرغون للعبادة، هذا جريج العابد ليس له عمل إلا أنه حبس نفسه على عبادة الله، صلاة، صيام، أذكار، ما لوش دعوة بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها قال فأتته أمه وهو يصلي، قال فقالت يا جريج، أتته أمه ويصلي في الصومعة، عادة الصومعة التي كانت عند عباد بني إسرائيل أن تكون في الفلوات في الصحاري، ثم تكون على مرتفع، ثم تكون فوق المرتفع بطريقة يستحيل أن يصل إليه أحد في الوصول إليه. بمعنى كان جريج هذا يتخذ الصومعة عبارة عن غرفة، هذه الغرفة مؤسسة مثلا على أربع أعمدة، عامل أربع أعمدة فراغية كذا مثلا ولا حاجة، والغرفة فوق وليس لها سلم، ملهاش سلم، فإذا أراد أن ينزل دل حبلا فنزل يشتري حاجاته يقضي حاجته، ثم إذا أراد أن يصعد صعد بالحبل وجمعه إليه مرة أخرى. رجل منقطع للعبادة، ليس كمثلي ومثلك، مليء بالذنوب. قال كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي يعني أثناء صلاته، فقالت يا جريج، نادت عليه، فقال يا رب أمي وصلاتي، هو بيصلي، فقال في نفسي يا رب أمي وصلاتي، يعني أرد على أمي ولا أكمل صلاتي ولا أخرج منها، يا رب أمي وصلاتي. قال فأقبل على صلاته، يعني قدم ماذا؟ قدم الصلاة، فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعت عليه، انظر إنها من شدة غضبها أنه لم يستجب لندائها دعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني لا يموت جريج حتى يرى ما لم يره قبل ذلك. رجل عابد ملوش دعوة، لا بيروح البحور ولا الشواطئ، ولا بيروح يقعد على الحتة اللي فيها بنات، ولا بيروح يقعد عند النساء، ملوش دعوة بالكلام، ما شافش الأشكال دي. فدعت عليه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني ما يموتش إلا لما في يوم من الأيام يشوف واحدة من دول. وهذا أخذ منه العلماء إشارة إلى أنه من البلاء النظر في وجوه أهل المعاصي. أذكر لكم عبارة خارج الموضوع، شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى الذي أحسبه من الصالحين والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، كان ذات مرة من مرات السجن، لما خرج من السجن فكنا نسلم عليه، فبينما نحن نسلم عليه ونسأله إيه الحال وكده وما أشد ما وجدتم، يعني قال والله كل شيء ولا شيء، لكن أشد ما كنا نتقرب منه النظر في وجوه هؤلاء طعام الدولة والعياذ بالله، أهل المعاصي، أهل الصد عن سبيل الله، إنك تنظر في وجوه هؤلاء تشوفهم بس يكلموك وتكلمهم، هذا بلاء وهذا شاهد لذلك. قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. إحنا دلوقتي يا أخوانا كتير مننا من غير ما أمه تدعي عليه هو بيروح يجيب لنفسه الكلام ده، ينظر إلى وجوه الفذرة في وسائل الإعلام والعياذ بالله. كانت قد كانت دعوة من أم صالحة على ابن صالح. الشاهد من ذلك أن الله استجاب دعوتها. قال وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. لو كانت دعت عليه أن ربنا يفتنه بالمومسات لفتن، لكن دعت عليه أن يشوفهم بس. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. قاعدين بيتكلموا بني إسرائيل، ناس ما رومش حاجة بقى، عندهم برنامج بالليل مصر اليوم ومش عارف ايه النهاردة، مش عارف مصر الليلة دي، والساعة 10:30 والساعة 11:30، كل واحد بقى عنده قصة بيحكيها. فقاعدين بيحكوا، فقالوا عارفين في راجل برا الموضوع خالص، طالع برا النظام عننا خالص، اسمه جريج، قاعد ليل نهار كده عمال يتعبد، وعمل لي فيها اسلامي، وقاعد عمال يتعبد ليل نهار، جريج العابد. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها. يتمثل بحسنها يعني إيش؟ يضرب المثل بجمالها، ولكنها بغي والعياذ بالله، فنانة كويسة يعني، يتمثل بحسنها. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. إيه جريج ده؟ ايه هيعمل لي فيها بتاع اسلامي وبتاع؟ كمش دعوه، سيبوني عليه. قالت: ان شئتم لافتننه لكم. قال فتعرضت له. تعرضت له يعني اظهرت له كل ما يفتنه، فلم يلتفت اليها. طبعا المظنون ان هي راحت عند الصومعه وقعدت تنادي وعملت بقى اللي عملته، هو لم يلتفت اليها. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، والعياذ بالله زنت يعني وتركت نفسها تحبل، فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. سألوها بقى: الواد اللي معي بطنك ده تبع مين؟ قالت لهم: تبع جريج، والعياذ بالله. انظر حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فأتوه. خد بالك اوعى تنسى أصل الموضوع. قالت: هو من جريج. شايفين أثر عقوق الوالدين؟ اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه الميامس. قالت: هو من جريج، أي أول أثر دعوة الأبوين. فأتوه فاستنزلوه. استنزلوه، حتى لفظ استنزلوه مش فأنزلوه، فيها إشارة إلى شدتهم عليه عندما أنزلوه. فاستنزلوا يعني انزل هنا، اللي عمل لي فيها عابد، تعمل لي شيخ، انزل تعالى هنا. واشتيمة طبعا بقى على أعلى درجة. كل ذلك من عقوق الوالدين، كل ذلك من عقوق الوالدين. فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. شوف الفجور، زنيت بهذه البغي. يا البغي دي لا شرف، ومع ذلك المهم انت مش راجل بتاع اسلام، لازم نشوه صورتك والعياذ بالله. قال فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: اين الصبي؟ طيب هاتوا لي هذا الصبي الذي تزعم أنه مني. فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. وفيه إشارة إلى أن الصلاة من أسباب تفريج الكرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعنه في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال الغلام وهو في المهد: فلان الراعي. وبرأ جريجا. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. خلاص بقى هيعملوه شيخ طريقة ومقام ويعملوا حوله مقام. قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. الشاهد من هذا الحديث أن الله يستجيب دعوة الوالدين إذا دعا على ولدهما. فأنت إذا عصيت والديك فدعوا عليك فاخشى أن يبتليك الله بما دعوا عليك به. ولذا كذلك فإننا نقول للأبوين احذروا من الدعاء على الأبناء، فإن أبواب السماء تفتح عند ذلك، لا سيما إذا كان الأب والأم مظلومان من الولد. وعادة في الحقيقة ما يكون الأبوان مظلومان من الولد، لأننا كما ذكرنا من العقوق أن تخالف أمرهما ولو في الشيء المباح، هذا من العقوق، إذن هذا من الظلم عليهما. ومن عاقبة عقوق الوالدين أي عواقب عقوق الوالدين حبوط الأعمال، نسأل الله العفو والعافية. حبوط الأعمال، يا صلاة، صيام، زكاة، حج، اعتكاف، قيام، قرآن، غيره، كل ذا ممكن يضيع بسبب ماذا؟ أن تأتي الله يوم القيامة وأنت عاق لوالديك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وقمت رمضان. يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أنا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ونصب أصبعيه وقال ما لم يعق والديه. قال من مات على هذا كان من النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه. لكن احذر، انتبه، كل ذلك لن ينفعك إن لقيت الله وأنت عاق لوالديك ما لم يعق والديه. من عواقب عقوق الوالدين كذلك محق بركة الأرزاق والأعمار، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل لا يجعل لك في رزقك بركة بسبب عقوق الوالدين. الله عز وجل لا يجعل لك في عمرك بركة بسبب عقوق الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. قال من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه أو فليبر والديه. اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه، اللي بيشتخي ضيق الرزق يبر والديه. لا ده احنا ممكن نكون أحوج إلى ما هو أدنى من ذلك. أخوان عارفين إيش زي؟ أكثر الناس يشتكي يقول الرزق الرزق الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فليبر والديه، لا ده احنا ممكن لو فتشنا هنقول له فأقلع عن عقوق والديك، يعني مش بهتبرهم، سيبهم في حالهم، سيبهم في حالهم، لأنك قد تكون محروم الرزق بسبب عقوق الوالدين. يقول لك لا يا عم، مين قال لك انا عاق والدي؟ ده انا والله كل يوم 21 مارس لازم اخذ هديه واروح اجري، وبعدين كل شهر بدلهم برضو اللي فيه المعلوم. يا سلام يا سلام على البر. الرجل الذي طاف بأمه وقال ترى أني وفيتها حقا، قال ولا بزفرة ولا بطلقة حمل واحد. والرجل الذي كانت أمه تقضي حاجتها فوق ظهره لما قال لعمر قال لا وفيتها حقها، قال لا قد كانت تفعل بك ذلك وتتمنى بقاءك وأنت تفعل وتتمنى، فناءها. ولذا فإن كثيرا منا لعل سبب حرمان الرزق يكون بسبب عقوق الوالدين. فإن كنت تريد بركة الرزق أو بركة العمر أو هما معا فعليك بالإحسان إلى الوالدين، عليك بالبر إلى الوالدين. من عواقب عقوق الوالدين الحرمان من الجنة، نسأل الله العفو والعافية. قد تحرم بسبب عقوق والديك من دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. لا، الجنة ما فيهاش ناس عاقين لوالديهم، الجنة فيها ناس صالحين ما يعقوش أبائهم. لا يدخل الجنة عاق. واعلم أن دعوة الوالدين كما ذكرنا مستجاب، لأنهما مظلومين في كل الأحوال. جاء رجل أعرابي إلى الخليفة يشكي ولده، نسأل الله العفو والعافية، ويشكي عقوق ولده له. فجعل يقول هذا الأعرابي للخليفة وهو يشكو ولده، يقول جعت ليشبع وسهرت لينام، فلما احدودب ظهري، أي صار ظهري محدبا أي كبر سني وصرت ضعيفا، فلما احدودب ظهري وكبر سني تغمط حقي. الرجل بيبكي عند الخليفة من ولده، فلما احدودب ظهري وكبر سني تغمط حقي. والغمط هو الكبر أو الجحود، أي جحد حقي عنده، تغمط حقي. ثم بكى الرجل وأشعر يقول، أي ذكر شعرا في ذلك يدعو به على ولده، يقول ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، تغمط حقي طالما ولا يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. يقول ربيته حتى إذا ما تركته، أي أصبح أخى القوم، راجل ماشي في الناس بعد ما كان عيل ضعيف محتاج للمصروف مني، محتاج للأكل مني، محتاج لللبس مني، حتى إذا صار أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، صار هو اللي بيمسح لنفسه بعد ما كنت أنا الذي أمسح له، واستغنى عن المسح شاربه تغمط حقي، جحد حقي عليه ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. فانظر إلى مدى حزن الوالد وألمه عندما يجد منك العقوق بعد الإحسان منه. انظر إلى عظيم ألمه، وهو الذي كان ينتظر منك في ضعفه وشيبه أن تكون أنت السند وأنت القوة فتصير أنت الغالب له. القاهر عليه، فالله فوقك والله قاهر لك، ودعوة المظلوم مستجابة، وأعظم المظلومين هو الوالد، إذا دعا عليك استجاب الله له من وجهين، من أنه هو الوالد ومن أنه هو المظلوم. كم من قصص عباد الله نسمعه كل ساعة، لا أقول كل يوم، كم من قصص في العقوق يؤلم النفوس ويدمي القلوب ويبكي العيون، تسمعه هنا وهناك في عقوق الآباء من الأبناء، كم من قصص تسمعه. انظر إلى هذه القصة التي ربما رأيتها أنا وأنت وأنت والآخر أكثر من مرة في حياته، قصة الأم التي ماتت ولم يدري بها أولادها، ولم يعلم بموتها إلا الجيران بعد أيام لما تعفنت، هذه القصة التي تتكرر في كل يوم في كل مكان أكثر من مرة، أمهات تموت ولا يدري بهن أبناء، آباء يموتون ولا يدري عنهن شيء الأبناء. انظر إلى قصص الأب الذي والأم التي تموت بالمستشفى وهي التي ظلت زمنا طويلا لا تجد من يزورها. ادخل إلى المستشفيات، أتحداك أي مستشفى من المستشفيات المجانية خصوصا، وانظر فيها سترى العشرات يحكين لك قصة واحدة، ألا وهي جاءوا بها وتركوها ولم يأتوا إليها بعد ذلك، جاء بها أبناؤها وتركوها في المستشفى، أو جاء به أبناؤه وتركوه في المستشفى ولم يأتوا إليه بعد ذلك، وربما مات ولم يجدوا أحدا من أهله يستلمه لأجل أن يدفنه ويدفنه. القصص في العقوق تكثر، انظر إلى كثير من القصص المكرور كذلك من هؤلاء الذين يطردون الآباء والأمهات من المساكن والشقق والبيوت لأجل أن يتزوج هو فيها، فيلقي بأمه أو بأبيه لأجل أن يكون هو في هذا المسكن، وغير ذلك من ذلك. فنقول للكل الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هذا شيء معلوم في سنة الله عز وجل، ولا سيما في أمر عقوق الوالدين، لا بد أن يعجل لك العقوبة في الدنيا. إذا عققت والديك في الدنيا عجلت لك العقوبة في الدنيا، ثم تكون كذلك في الآخرة. ومضى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. لابد أن يصيبك ما فعلت بوالديك صغيرا كان أو كبيرا، لابد أن يصيبك، فهذا كله من باب كما تدين تدان، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. والقصص في ذلك كثير، أذكر لكم شيئا من ذلك. روى ابن أبي الدنيا عن أبي قزعة رجل من أهل البصرة قال: مررنا ببعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار ينبعث من بين القبور. قال: فقلنا لهم: ما هذا النهيق الذي ينبعث من بين القبور؟ قالوا: هذا قبر رجل عندنا، كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها: انهقي نهيقك. فكانت أمه تقول جعلك الله حمارا، فلما مات جعلنا نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة. كانت لما أمه تقول له حاجة يقول لها ما تنهائيش، بس ما تنهائيش. فدعت عليه فكان يسمع عند قبره نهيق حمار كل ليلة. وهذا آخر كان عنده والد كبير فتأفف من خدمته ومرضه وسئم من ذلك، فأخذ والده المريض الكبير الذي تأفف من خدمته ومرضه والإنفاق عليه وخرج به إلى الصحراء يريد أن يتخلص منه. فلما أتى به إلى الصحراء وأوقفه عند مكان ما، قال له الأب الذي أوشك على الموت ماذا تريد أن تفعل بي يا بني؟ قال أريد أن أقتلك لأتخلص من عنائك ومشقتك. انظر ماذا قال له هذا الأب، قال إن أبيت إلا قتلي فليكن عند هذه الصخرة. فقال ولما؟ قال فإني قتلت أبي عندها، وإن والدك سيقتلك عندها. فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. فإن بررت والداك برك أبناؤك، وإن عققتهما عقق أبناؤك. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ونختم بأسباب العقوق في جملة، وأسباب العقوق كثيرة، لكن من أعظم أسباب العقوق سوء التربية. أي نعم، إن من أعظم أسباب عقوق الأبناء للآباء سوء تربية الآباء للأبناء، فيربي الآباء الأبناء على غير دين وعلى غير تقوى من الله، فينشأ الأبناء على هذا النحو فيسيئون إلى الآباء. انظر إلى الآباء الذين يجلسون مع أبنائهم يشاهدون الأفلام والمسلسلات، الأب جالس والابن جنبه وبيتفرجوا الاثنين على المسلسل، والعياذ بالله، أي تربية هذه؟ ثم لما إذا عقق وفعل بك ما فعل تقول عقني؟ أنت الذي أسأت تربيته من الأصل، أنت الذي أفسدته من الأصل. فإنك لما عققته في تربيته عقق هو كذلك في رعايتك. ومن أسباب العقوق الصحبة السيئة، الصحبة السيئة أي الرفقة السيئة للأولاد. فالأولاد يصاحبون أولاد السوء وأصدقاء السوء فيتعلمون منهم السوء فيرتد هذا على الآباء. ولذا فاحذر وانتبه وارقب أبنائك واحفظهم من أصدقاء السوء. وأنت أيها الولد اتق الله في أبويك ولا تصاحب إلا صاحب خير، فإن هذا أثره سيعود على والديك. ومن أسباب العقوق كذلك عقوق الآباء للأبناء. أي نعم، كما أنه هناك عقوق للآباء للأبناء فهناك عقوق من الآباء كذلك. وذلك أن الآباء عقوا أو يعقون آباءهم أمام أبنائهم. ترى كثيرا من الآباء يعق والديه أمام أبنائه وعلى مسمع ومرأة من أبنائه، يتكلم على أبوه أو يتكلم على أمه قدام أولاده، يقولوا لي مش عارف بتعمل كذا على أمه جدة الأولاد، يقولوا لي أنا قلت لها كذا. والراجل بقول له مش عارف ايه كذا يقول لي كذا، يقصد اباه. وانا اتخير الامثلة الاخف، لان هذا هو الذي ينتشر اكثر، فما بالكم بالذين يطعنون في ابائهم ويسبونهم امام ابنائهم. ماذا ينتظر هذا؟ انك عققت اباك امام ولدك، فهل جزاء او كما تدين تدان، سيحصل لك ما فعلت. ولذلك احرص على ان تحسن الى والديك امام ابنائك حتى لا يقتدون بك في سوءك ويقتدون بك في خيرك. ايضا من اسباب عقوق الوالدين سوء خلق الزوجة. سوء خلق الزوجة ربما يؤدي إلى عقوق الوالدين، فلو كانت الزوجة سيئة الخلق أعانت الرجل على التمرد على أبويه وأعانته على عقوق والديه، وتسمع مآسي، انت اديتهم ايه النهاردة؟ لا ما تدهمش كده، ما تجيب لهمش دي، هما مش خدوا، هما مش خلاص خدوا الشيء الفلاني، مش انت اديتهم كذا، خلاص عايزين ايه تاني؟ انظر انظر، انها ليس لها حق في ذلك ولو ببس ببنت شفاه. وصل الامر ان تتكلم الزوجة في حقوق ابويك، ما لهم وما عليهم لك. وهذا من اعظم اسباب العقوق، ان يعقق اولادك بعد ذلك كذلك. واخر ذلك اي من اسباب عقوق الوالدين الجهل بفضل بر الوالدين. كثير من الناس يجهل هذا الفضل العظيم وهو بر الوالدين، ولذا يعق والديه لانه لا يعلم فضل بر الوالدين. وهذا الذي ياتي عليه الحديث باذن الله تعالى، وهذا هو أعظم العلاج لعقوق الوالدين، يأتي الحديث عليه في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.